الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا في الدرس السابق قرأنا كلام المؤلف رحمه الله حول قول الله عز وجل إياك، من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، حيث ذكر خلاف النحويين في كلمة إياك. قلنا والراجح فيها ماذا؟ الراجح في إياك، من يجيب؟ إيش الراجح من الخلاف الذي ذكره العلامة البيضاوي في هذه الكلمة؟ نعم، إيه؟ أن إياه هي الضمير. نعم، أحسنت. وما بعدها زوائد لا محل لها من الإعراب، نحفظ هذا. إياه هي الضمير، وما بعدها الكاف أو إيش؟ الكاف أو الياء أو الهاء، هذه زوائد لواحق لا محل لها من الإعراب. طيب، بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى تعريف العبادة، أشار المؤلف إلى تعريف العبادة، وذكرنا للعبادة ثلاث تعريفات، من يذكرها؟ التعريف الأول، تفضل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف. من قلنا تعريف شيخ الإسلام تيمية ذكره في رسالة العبودية. طيب، ذكرنا أيضا تعريفا آخر، من يحفظه؟ تفضل. والمحبة، أحسنت، امتثال الأوامر والنواهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. طيب، التعريف الثالث، تعريف الأصوليين، ها؟ أحسن، ما أمر به على غير من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. والتعريف الأول قلنا هو المشهور. طيب، هنا آخر شيء، لما قرأنا قوله إيشه وقرئ إياك بفتح الهمزة، إياك بفتح الهمزة، قولوا هذه قراءة الفضل الرقاشي، فتح الهمزة وتشديد الياء، وقرئ إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، إياك، هذه قراءة الفضل الرقاشي. قولوا بعد هذا وهياك بقلبها هاء، هذه قراءة ابن السوار الغنوي، قراءة ابن السوار الغنوي بالهاء بدل الهمزة المكسورة والمفتوحة، يعني هياك وهياك، هياك وهياك، قراءة ابن السوار الغنوي. وبقيت قراءة أخرى وهي بكسر الهمزة وتخفيف الياء، إياك، بكسر الهمزة وتخفيف الياء، إياك، وهي قراءة عمرو بن فائد عن أبي رضي الله عنه، قراءة عمرو بن فائد عن أبي. وكل هذه القراءات كما قلنا تعتبر من إيش؟ من الشواذ. ولهذا لاحظوا يعني أن المؤلف عندما يريدها يقول إيش؟ وقرئ، قرئ، يعني بخلاف عندما تكون من السبع، لاحظ أن يقول إيش؟ قراءة، قراءة، قراءة عاصم، مر علينا في مالك يوم الدين أنه قال قراءة عاصم والكسائي ويعقوب قراءة، وهذا مثل ما يفعل من صاحب الجلالين. صاحب الجلالين إذا كانت القراءة من السبع فإنه يقول وقرأ وقرأ، وإذا كانت من الشوال يقول وقرئ. هذا يفيدك عندما تقرأ في كتب المفسرين تعرف الاصطلاحات التي سواء ينصون عليها أو أن العلماء يبينونها عن طريق إيش؟ الاستقراء، عن طريق الاستقراء للكتب تجد أنهم يبينون بعض اصطلاحات المؤلفين والمصنفين. قال رحمه الله والاستعانة، يعني انتهى الآن المؤلف من الكلام على إيش؟ إياك نعبد. قال والاستعانة طلب المعونة، والاستعانة طلب المعونة. من فين أخذنا كلمة طلب؟ ها؟ من السين والتاء، لأن مر علينا أن الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. هل دائما؟ ها؟ هل في كل الأحوال تفيد الطلب؟ الجواب لا، ذكرنا أنها تفيد الطلب كما في استعانة استنصر، هذا تفيد الطلب. قلنا وتفيد أيضا قد ذكرنا هذا، تفيد أيضا الألف والسين والتاء، قلنا تفيد الطلب وتفيد أيضا من يجيب، تفيد أيضا التحول، مثل ما قلنا إيش؟ استحجر الطين، تفيد التحول، استحجر استحجر. إيش نقول هنا؟ تفيد الطلب. يصلح هنا نقول تفيد الطلب في استحجار الطين، إنما تفيد ماذا؟ التحول، تحول الطين إلى ماذا؟ إلى حجارة. وذكرنا أيضا أمر ثالث، ما هو؟ تذكرونه؟ بلوغ الغاية في الصفة، بلوغ الغاية في الصفة. واستغنى الله، واستغنى الله، في هذا نقول الألف والسين والتاء تفيد بلوغ الغاية في الصفة، إذا ليس المراد بها هنا الطلب ولا التحول، وإنما المراد بها هذا. والظاهر أيضا أنها تخرج إلى معاني أخرى غير هذه الثلاثة، الظاهر أنها تخرج إلى معاني غير هذه الثلاثة، لكن يعني ما نحب أن نطيل، وإلا فعند التأمل والتتبع والأمثلة كثيرة أنها قد تخرج إلى غير هذه المعاني الثلاثة. طيب نرجع إلى كلام العلامة البيضاوي وانتبهوا الآن في القراءة جيدا. قال رحمه الله والاستعانة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. إيش اللي يقسمها الآن إلى قسمين؟ الاستعانة، يقسم الاستعانة إلى قسمين، يقول وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. قال والضرورية، انتبه، ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها، وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصل بتحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه. وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. كلام طويل، نريد أن نعرف معناه. الآن العلامة البيضاوي رحمه الله يبين أن الاستطاعة على قسمين، الأول استطاعة ضرورية، ضرورية. لماذا سميت ضرورية؟ قالوا سميت ضرورية لتوقف الفعل عليها ضرورة، سميت ضرورية لتوقف الفعل عليها ضرورة. قالوا وهذه مناط التكليف بالاتفاق، مناط التكليف، بها يحصل التكليف بالاتفاق. إيش هي الضرورية؟ قال ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل، حصول إيش؟ القدرة، حصول القدرة، أولا اقتدار الفاعل على الفعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها. يعني هذا اللي يعبر بها بعض السنة، أن المراد بالاستطاعة هنا الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. صحة الاستطاعة هذه التي يعبر بها بعض أهل السنة كما عبر الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية أن المراد هنا بالاستطاعة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. سلامة الآلات يقول هذه هي التي يصح أن يكلف بالفعل، يوصف بأنه مستطيع ويكلف بالفعل، التي مناط التكليف. الآن إخواني في الله الآن إنسان صحيح قادر عنده الصحة والقدرة مقيم عنده التمكن من الفعل، تجب عليه العبادة ولا ما تجب عليه العبادة؟ لما نقول مثلا أنا الصيام، إيش شروط الصيام؟ على من يجب الصيام؟ على القادر البالغ المستطيع، ليس كذلك؟ إيش معنى مستطيع الآن؟ أنه قادر سليم من الأمراض والعلل مقيم، واضح؟ هذه هي الاستطاعة التي كما ذكر العلماء يتحقق بها التكليف. الصلاة على من تجب الصلاة؟ على من تجب الصلاة؟ على المستطيع. إيش المرد المستطيع؟ الذي عنده الصحة الوسع التمكن سلامة الآلات، وما يتخلف عنه عن بعض الشروط أو كذا. فمثلا عندنا صلي قائما فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع، إيش معنى إن لم تستطع الآن؟ أن ما عنده ماذا؟ الصحة، ليس كذلك؟ ما عنده الصحة، صلي قائما فإن لم تستطع، ما يقدر أن يصلي قائما. لماذا ما يقدر أن يصلي قائما؟ لوجود علة، لوجود مرض. القيام هذا شرط في الصلاة، شرط في الصلاة. على من هذا الشرط يجب؟ على من كان قادرا مستطيعا صحيحا. واضح هذا الكلام؟ إذن إيش معنى الآن الاستطاعة الضرورية التي قلنا بمعنى الصحة والوسع والتمكن والسلامة إيش؟ الآلات. هذه هي التي ماذا؟ هذه هي مناط التكليف. إذا توفرت في العبد فإننا نقول ماذا؟ هذا العبد الآن يجب عليه أن يفعل العبادة، يجب عليه أن يفعل العبادة. هذا اللي قال، وبها عند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. هذه الآن الاستطاعة الأولى. بعد هذا يقول وغير الضرورية. غير الضرورية بماذا فسر غير الضرورية؟ قال تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، كالراحلة في السفر، كالراحلة في السفر للقادر على المشي. أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحث عليه. إيش اللي يقرب الفاعل إلى الفعل ويحث عليه؟ قالوا مثل أحاديث وآيات الترغيب، أحاديث وآيات الترغيب، الآيات التي فيها ماذا؟ والأحاديث التي فيها الترهيب، هذه ترغب الإنسان في الفعل ولا ما ترغب في الفعل؟ الآن لما نذكر الأحاديث التي فيها فضل الصلاة وأنت تسمعها، ترغبك أن تصلي ولا ما ترغبك في الصلاة؟ واضح؟ عندما نأتي إلى الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد لمن ترك الصلاة، لما تسمعها تبادر الفعل ولا ما تبادر؟ لاحظ الآن معي هذا الكلام الذي يذكره البيضاوي هنا، فإنه يقول الاستطاعة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. قال والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها. إيش معنى استجماعها الآن؟ إيش معنى استجماعها؟ يعني حصولها، تجمعها. وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بماذا؟ بالفعل. الغير ضرورية قال تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحث عليه. وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. يعني صحة التكليف تتعلق بمن؟ بالقسم الأول، إذا توفرت إيش؟ الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. طبعا إخواني في الله هذا الكلام من البيضاوي ذكره أيضا ابن عاشور، وقال بعد ذكره قال وبانضمام هذا المعنى اللي هو الثاني للمعنى الأول تتم حقيقة التوفيق، تتم حقيقة التوفيق. قال المعرف عندهم خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، خلق القدرة الداعية إلى الطاعة. يعني الآن بحصول هاتين الاستطاعتين يقع للعبد ماذا؟ التوفيق. إيش التوفيق عندهم؟ عند هؤلاء خلق القدرة على الطاعة. هذا تعريف الأشاعرة، تعريف الأشاعرة. الأشاعرة يعرفون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة. والشهاب رحمه الله في حاشيته على تفسير البيضاوي في هذا الموضع بالذات نص على أن البيضاوي شافعي أشعري، قال والبيضاوي شافعي أشعري. يعني ماذا الآن ننتبه؟ أن كلام البيضاوي هنا بناء على اعتقاده الأشعري، بناء على عقيدة الأشاعرة. وإلا أهل السنة لا يفسرون التوفيق بأنهم خلق القدرة على الطاعة، لا. عند أهل السنة التوفيق شيء زائد على القدرة، شيء زائد على القدرة. انتبهوا معي الآن، انتبهوا. الأشاعرة عندهم التوفيق إيش؟ هو القدرة، خلق القدرة على الطاعة. أهل السنة يقولون لا، ليس كذلك. الآن أضرب لكم مثالا وركزوا. يؤذن المؤذن واثنان في السوق، كلاهما عنده الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة. هذا يذهب يصلي وهذا ما يصلي. الذي ذهب يصلي نقول حصل له إيش؟ ها؟ توفيق، حصل له توفيق من الله. والثاني لم يحصل له توفيق. إذن الآن بناء على هذا، هل التوفيق هي التوفيق هو القدرة أو شيء زائد على القدرة؟ شيء زائد على القدرة، ليس كذلك؟ يعني أن هذا الذي ما صلى عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ عنده قدرة، لكن لماذا لم يذهب يصلي؟ لأن الله ما وفقه. تسمعي، لأن الله ما وفقه. لذا نقول الأول موفق والثاني مخذول، الأول موفق والثاني مخذول. الأشاعرة بناء على عقيدتهم المخالفة لعقيدة اعتقاد أهل السنة يقولون التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. لأنك تعرف أن الأشاعرة في حقيقة الأمر في باب القدر إنما هم إيش؟ جبرية، إنما هم جبرية. لا، هذا كلام باطل الذي يقوله، الذي يقولون أن التوفيق هو خلق القدرة. أهل السنة لما يعرفون التوفيق إيش يقولون؟ يقول أهل السنة في تعريف التوفيق هو إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد، إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد يضعف بها أثر النفس والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعة. إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد يضعف بها أثر النفس والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعة. إذن الآن من خلال التعريف عند أهل السنة إيش التوفيق؟ إيش التوفيق؟ إعانة خاصة من الله، إعانة خاصة من الله للعبد يضعف بها ماذا؟ أثر النفس والشيطان، وتقوى ماذا؟ الرغبة في العبادة، فيقوم العبد فعل الطاعة. إذن نلخص الكلام السابق، أن قول الأشاعرة أن التوفيق هو القدرة على الطاعة، صواب أم غير صواب؟ غير صواب. الصواب أن ماذا؟ أن التوفيق شيء زائد على القدرة. كنا نريد أن نخلص اليوم كلام المؤلف كاملا على الآية، لكن المطر ولعل بعض الإخوان الطلاب أثاثهم ثيابهم في الخارج من أجل يقوم ينظر إلى المطر. يعني نكتفي اليوم بهذا ونواصل الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.